لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده حلقة من صفر، رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الباب السابع من كتاب التوحيد، وفيه من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يقدر الأقدار لكل شيء، يقدر مقادير كل شيء، ويقدر الأسباب لدفعها ولرفعها، فالأسباب المشروعة على المؤمن أن يأخذ بها، لكن أن يخترع من عند نفسه أسباب ويقول: هذه لدفع البلاء، هذه لرفع البلاء، ويكون فيها هذا الذي سمعت في الأحاديث، هذا من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. لم يجعل الله عز وجل هذه أسبابا لرفع هذا البلاء. وهنا البلاء ينزل من عند الله، يكون مرضا يبتلى به إنسان، يبتلى بشيء من الأشياء من الأذى ونحوه، فالمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي ورواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التوحيد وهو غلام صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. هذا التوحيد والتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعهم، حتى الصغار منهم. ابن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان على وشك البلوغ أو كان بالغا، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنده 13 سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى متى علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ عنده 13 سنة ولا عنده 10 سنين ولا عنده 8، الله أعلم متى. لكن المهم أنه في العرف الذي عندنا نقول عيل صغير، عيل صغير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ذلك التوحيد، أن يكتمل في قلبه الإيمان بالله سبحانه، ألا يتوكل إلا على الله سبحانه، ألا يستعين إلا بالله سبحانه، أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن الذي يريده الله لابد أن يكون، ما لا يريده الله مستحيل أن يوجد حتى ولو اجتمعت الأمة كلها عليه. فهذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، احفظ الله يحفظك، إذا أنت حفظت الله سبحانه الله يحفظك. تحفظ الله بمعنى تحفظ حدود الله، تحفظ أوامر الله، تنفذ ما يأمر الله عز وجل به، تنتهي وتبتعد عما حرم الله. يبقى حدود الله لا تتعدى حدود الله. يعلم الصبي الصغير: اوعى تقع في الحرام، لا تقع في الحرام، افعل ما أمرك الله عز وجل به، احفظ لابهن بحفظك حدود الله، الله يحفظك، الله يحفظك. يبقى نعلم أولادنا ذلك، عايز ربنا يحفظك، عايز ربنا يدافع عنك، عايز ربنا يكون معاك، احفظ الله، خف من الله، لا تقع في المعصية، افعل ما يأمرك الله عز وجل به، صلي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، صم الصيام الذي أمرك الله عز وجل به. تعود الصبي الصغير وتعلم أن هذا من أجل الله، من أجل أن تحفظ دين الله. حين يشب هذا الصغير يقوم يتعلم حب الله، حب كتاب الله، حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو يحافظ على الدين، عمره أبدا ما حد يغويه ولا يغريه ولا يأمره حد في المساجد بالطوب يروح حلفها بالطوب، لأنه تعلم كيف يحب الله سبحانه تبارك وتعالى. يوم ما حد يأمره أن يقتل إنسانا مسلما لكونه مسلما مستحيل يمد يده عليه، لأنه يخاف من الله سبحانه، لأنه يعلم إن لم يحفظ الله عز وجل في هؤلاء الله لن يحفظه، لن يحفظه في نفسه ولا في ماله ولا في عياله ولا في أهله. يوم يخاف الإنسان من الله عز وجل. كل إنسان يحب أن يكون الله معه. لا يمكن الإنسان الحرامي بيسرق وبعدين لما يسمع صوته يا رب استر، راجع لله عز وجل، يقول يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل. كل إنسان يجي في دماغه فترة يفكر ويعلم أنه ممكن يؤخذ ويفعل فيه الأفاعيل، من اللي حينجيه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فنعلم أولادنا ونعلم أهلنا ونعلم الناس حسن التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك أمامك، يعني أمامك، الله أمامك يدلك على الخير، الله يراقبك، الله يوجهك. ونقول ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا من عباده يقول إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف يكون ذلك؟ الإعانة، الإعانة يعينك في سمعك فلا تسمع إلا ما يرضيه، يعينك في بصرك فلا تنظر إلا ما يرضيه سبحانه تبارك وتعالى، يعينك يقوي يدك فإذا بطشت وضربت وأمسكت وأخذت الله يقويك، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يعينك إذا مشيت في سبيل الله في جهاد، تذهب إلى المسجد، تذهب إلى حاجة، تذهب إلى عملي، الله يقويك ويسدد خطويك وتمشي إلى الصراط المستقيم. يبقى هنا حين تحفظ الله يحفظك الله سبحانه وتبارك وتعالى وتجده معك. إذا سألت يعلم العفاف، تعففوا، تعلم العفاف، علم أبنائك ذلك. ما تقولش ابنك اللي تعرف تجيبه تجيبه، اللي تعرف تاخده من الناس خده، لما تلاقيه جاي ومعاه حاجة ما اسأله جبت منين هذا الشيء، مصروفك يجيب هذا الشيء، ولا خدت من زميلك، ولا خدت من جيرانك، ولا مديت إيدك وسرقت. تقول العيل يخاف، دايما تذكره بالله وتخوفه من الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول إذا سألت اسأل الله، خزائن الله ملأ، اطلب من الله سبحانه، لا تطلب من أحد من الناس. يتعلم عفة النفس، فإذا كبر هذا ذهب إلى عمل، مسك خزينة، مسك الكشير في مكان ما، عمره ما يمد إيد ولا عمره يطمع في هذه الأشياء، لأن نفسه تعلمت العزة، تعلمت القناعة، إن ولو أوتي أموال الدنيا لا كل هذا لا تغني، إنما الذي يغني أن يرضى الله عز وجل عنه سبحانه. يقول له وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت، طلبت العون لا تطلب من أحد من الناس. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غاية في العجب في ذلك، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن التوكل، فكانوا يتوكلون على الله سبحانه، بل كان يأخذ عليهم البيع، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وبعدين يزود لهم حاجة كمان خاصة بهم ويقول لهم ولا تسأل أحدا شيئا. بايعني انك لا تسال احدا شيئا، ما تطلبش من حد اي حاجه. يقوم الصحابه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لدرجه الواحد منهم بيركب الجمل فوق الجمل وبعدين العصايه بتاعته تقع، يقوم ينيخ الجمل وينزل ويجيب العصايه، يقوم حد شايفه تقول لي وانا اقولها لك، انا اقول لك العصايه بدل ما تنزل من على الجمل. يقول لا، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل أحدا شيئا، عمري بطلب من حد حاجة. فعفت نفوسهم ولذلك رفع الله أقدارهم، كانت عندهم العزة بهذا الدين وأنهم لا يسألون أحدا، استغنوا بالله سبحانه تبارك وتعالى. اعلم، يعلم ابن عباس الغلام الصغير، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة كل الأمة المولود، الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس الذين في عصر المسلمون والكفار الكل هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى هذه الأمة، يبقى كل الخلق اللي موجودين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لو اجتمعوا إنسهم وجنهم كل الأمة مسلمهم وكافرهم على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى ما تضيعش وقت في إني يا فلان الدين يا علان، اطلب من الله عز وجل. إذا كان مأسوم لك أجيلة، بس خذ بالأسباب بتاعتها، تأخذ بالأسباب والله عز وجل لا يعطيك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما تخافش من حد، لا تخاف من الناس، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أقصى حاجة هيضروك بإيه؟ هيقتلوك وتموت؟ ما الموت مقدر عليك، والله مقدر الموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الثانية الفلانية بالطريقة الفلانية، مقسوم هذا الموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، والموت جي جي. يبقى الإنسان حين يتوكل على الله يعلم أن ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، يقوم يبتعد عن الأسباب الغير المشروع. فهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان قد يقع في الشرك بأنه يحط في إيده حتة حلقة، يحط في إيده حظاظة، يحط في إيده حتة كاوتشة، يعلق مش عارف إيه، ويقول لك دي بتجيب لي الحظ، بتجيب لي الحظ لهذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك في الحديث، ويقول عمران ابن حسين إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر له النحاس يعني نحاس، لابس حلقة نحاس في يده. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحلقة اللي أنت لابسها دي؟ قال من الواهنة. من الواهنة، الواهنة نوع من أنواع الألم بتاع الأعصاب اللي في كتف الإنسان وبعدين يسمع في إيده لغاية ما يوصل لأصابعه. طيب أنت لابس البتاعة دي اللي أنت لابسها علشان تمنع الواهنة، عشان ما تحصل ليش، ما يجيليش هذه الواهنة. وهذه هل هذه من الأسباب التي شرعها الله عز وجل؟ إن أنت ما عندكش واهنة ولا غير، بتعلق هذه الشيء عشان تصد وعشان تمنع قدر الله أن يأتي، لو شاء الله حتجي لك هذا الشيء بالحلقة أو بغير الحلقة، لا داعي لهذا، ليس سببا مشروعا ذلك. هل معنى ذلك حين يضع الإنسان شيئا يأمره الأطباء به، جبيرة يحطها على إيده أنه فيه مرض، هل يمنع من ذلك؟ يقول له لا لا لا، وضع الجبير لأن فيه مرض أصلا، ضع الجبير من أجل هذا المرض، خذ المصل الوقائي من الشيء الفلاني لأن فيه مرض مولود. إنما من غير حاجة هتمنع الواهنة بحلقة هتحطها في إيدك، ولا هتقلب على نفسك الحظ بحتة كاوتش هتحطها في إيدك، ولا هتحط بتاعة في ودنك وتقول لي مش عارف بتعمل لي إيه وتقلد المشركين فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنها لا تزيدك، يعني توهن عقيدتك. لأن الإنسان حين يفعل ذلك يعلق هذا وبعدين يظن إن هي بتنفع، يوم ما إله يخاف لا يحصل لي هاتها البسها تاني، يلبسها يحطها. يبقى التوكل عليها هي، ليست على ليس على الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله إذا شاء أن يحدث الشيء يحدث، لبست هذه لبست غيرها حيحدث ما أمر الله عز وجل به. يبقى المؤمن يأخذ بالأسباب المشروع، إذا حصل المرض أخذ العلاج الذي هو لهذا المرض، العلاج المشروع، العلاج اللي العادة دلت على إن هذا العلاج يعالج كذا. أما أشياء ملهاش معنى، زي ما إنسان يعلق خرزة، يعلق مش عارف إيه عشان يمنع العين، يمنع الحسد، يمنع أشياء ليست مشروعة، ويظن إن هذه تمنعه أو تدفع عنه، ويقول إن يظن تدفع أو ترفع، تدفع معنى لسه ما جاش البلاء ويجي هتحطها عشان ما تخلوش يدي، أو ترفع يعني إن هو نزل البلاء وهي اللي هتشيله. لا، لم يجعل الله عز وجل هذه أسبابا مشروعة. فهذا من الشرك الأصغر بالله، أن الإنسان يقول هذه الشيء هتمنع عني الواهنة تعمل، فإذا اعتقد فيها إن هي تصنع مع الله كان من الشرك الأكبر. يقول هنا له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وهي عليه، الإنسان اللي يموت في إيده حظاظة دي بتجيب لي الحظ، أما أطلع وأنا حاطط البتاعة دي بنكسب وبيعمل ومش عارف إيه وكذا، إنسان يشوف قطة ماشية في الشارع سوداء يقول لك لا دي جابت لي الشؤم وعملت لي كذا. فإذا مات الإنسان وهذا اعتقاده يخشى على هذا الإنسان من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.